شوف الأسئلة بقى. حاضر. يسأل صاحب هذه الرسالة عن شروط الهبة وعلى من تجوز ومن له الحق فيها. طبعا الهبة، كلمة الهبة نفسها، شيء ذو قيمة يمنح دون عوض، دون عوض، يعني ما يبقاش قصاده في حاجة تانية. هذه معنى ايه؟ معنى الهبة انك بتمنح حاجة لحد بلا مقابل وبلا عوض، دي الهبة. النقطة التانية، لمن تمنح هذه الهبة؟ لمن تشاء، لمن تشاء. انت حر في مالك ومالك في ايدك، تهب ما تشاء لمن تشاء. لكن طبعا تبقى لازم تبقى فاهم انك اللي بتديله الهبة دي اصبح حرا في التصرف فيها. ازاي؟ يعني بيجي واحد مثلا عاوز يدي لابنه زي بنته، عنده ولد وبنت ومش عاوز الولد ياخد قد البنت مرتين، يقوم يجي يقول انا وهبت الولد 50 ووهبت البنت 50، هبة. في نفس الوقت الولد ما يقدرش يتصرف ولا البنت تقدر تتصرف في الهبة دي، يبقى معناها ايه؟ انه غير شرع ربنا خلاص. الهبة للأولاد جايزة، لكن الهبة للأولاد تختلف عن الميراث. الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى الولد ياخد قد البنت مرتين. الهبة الولد ياخد قد البنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. والقصة معروفة، أن في واحد متجوز ومخلف من مراته دي ولد وعنده عبد، فوهب العبد لابنه من الست دي. الست دي منورة بصيرتها وخافت وقالت له لا، حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فراح الراجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له نحلت ابني هذا غلاما، فأبت أمه إلا أن تشهدك على ذلك. قال هل لك أولاد غيره؟ قال نعم. قال ألكل واحد منهم نحلت؟ إذا زي ما الدد قالوا لا، قالوا اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. رواية تانية لا أشهد على جور، يبقى إذن ده إيه؟ ظلم. يبقى ما يجيش الراجل ابنه ده مبسوط منه أكتر من ابنه ده، يقوم يوهب لابنه ده وابنه ده، لا ما ينفعش. الست عندها بنتها بتخدمها، بنتها التانية مش فاضية لها، ما بتسألش فيها، تقلع مسخها وتديه لبنتها اللي بتخدمها وتقول دي هبة وأنا حرة في مال، ما يصحش، ما ينفعش. فالهبة للأولاد لابد أن يكون فيها العدل. وإذا حدثت الهبة للأولاد يبقى لازم تبقى هبة بمعنى الكلمة، معنى الكلمة يعني الأولاد يتصرفوا فيما وهب لهم كيف شاءوا، كيف شاءوا. هل ممكن أن يهب الإنسان لصديقه؟ لصديقك ممكن، لقريبك ممكن، أي حد، أنت شيء ده أنت حر فيه، لكن في حدود بالنسبة للمرأة المتزوجة، حتى لا يضار بهذا الورث أو الزوج وهكذا. نعم. لظروف العمل سافرت لأوروبا في رمضان، اضطررت للإفطار أسبوع لطول يوم الصيام وعدم انتظام الأكلات، أعاني من سكر مرتفع وضغط دم عالي، والصيام عموما أؤديه بصعوبة شديدة، كيف التعويض عن هذه الأيام؟ تصوم دل ببساطة خالص. انت افطرت أسبوع، يعني صمت 3 أسابيع، يعني صمت 3/4 الشهر، فاضل عليك أسبوع تصوم يوم كل أسبوع، يوم واحد كل أسبوع تصوم يوم على قد ما تقدر وتعوض. صحيح بتصوم بمشقة، مين فينا ما بيصومش بمشقة؟ ما كل الناس بتصوم بمشقة، هي أي عبادة وأي طعام فيها مشقة. الحج ما هو مشقة، الأجر في الحج على قد النفقة أو على قد المشقة. مين فين؟ إلا أن يكون الصيام يضر بيك، يميتك أو يمرضك أو يرقدك، بشهادة أطباء مسلمين بيفهموا في مهنتهم شطار، في الحالة دي يبقى عليك طبعا الفداء. بس لكن انت مادام صمت طب ما تكمل. نعم. فرض الله سبحانه وتعالى علينا صيام شهر رمضان، وسن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قيام ليله، فما الحكمة من صلاة القيام ليلة العيد؟ حكمة من صيام ليلة القيام ليلة العيد، ده مش صيام قيام، مش صلاة قيام ليلة العيد، ده إحياء ليلة العيد. إحياء، من أحيا ليلتي الفطر والأضحى محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. بس وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيصلي القيام في رمضان بس، بيصلي القيام طول عمره في كل ليلة، في كل ليلة. وحديث ابن عباس الشهير أنه قام النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الليل فشرب من شن معلق ثم توضأ ثم قام يصلي، إلى آخر الحديث. معروف معروف يعني صلاة الليل دي موجودة في كل وقت، في كل وقت. فسن النبي صلى الله عليه وسلم القيام في شهر رمضان للناس اللي ما بتصليش قيام في السنة كلها، تعالى بقى في رمضان وصلي قيام. لكن اللي معتاد انه يصلي كل يوم 8 ركعات وشفع وتر 10 ركعات يوميا، هتفرق ايه معاه في رمضان؟ ما تفرقش. فالصلاة بتاعت ليلة العيد اللي احنا صليناها هنا كانت احياء لليلة العيد، ولذلك ما قرناش فيها جزء. يعني هم 8 ركعات، وش معنى 8 ركعات؟ لانه سيدة عائشة بتقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 8 ركعات، ولكن لا تسأل عن حسنهن وطولهن. بس ببساطة خالص. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أفطرت يوما في رمضان على أذان القاهرة وتنبأت في الحال، ولكن سقط جزء من الطعام في حلقي، مع العلم بأنني توقفت تماما عن الطعام حتى موعد أذان الإسكندرية. لا خلاص خلاص، فسد اليوم، عليك الإعادة، إعادة يوم واحد بس، فسد اليوم، ما يجراش حاجة. في ناس كتير ساعات كانت على الإذاعة لما عملوا المحطة الجديدة بتاعت طنطا، فكانت تيجي ساعات وبعد ما يأذن يقول: وتذكروا انتم من كام سنة ونبهنا الأستاذ مختار وقلنا ننبه إذاعة اسكندرية، ما كانوش بيقولوا طبقا للتوقيت المحلي لمدينة اسكندرية، ما كانوش بيقولوها، حان الآن أذان المغرب وخلاص، فبعتنا نبهنا الإذاعات إنها تقول توقيت إيه عشان الناس تسمع. فاليوم طبعا بالنسبة لك فسد تعيد وما جراش حاجة. نعم. هل يجوز الاقتراض أو السلف لأداء فريضة الحج إذا تيقنا من السداد؟ نعم، مش بس يجوز، ده يجب. مش يجوز، ده يجب. من لم يؤدي فريضة الحج ولازالت فريضة الحج في عنقه ولا يستطيع أن يذهب إلى أداء الفريضة إلا بالاقتراض، يجب عليه أن يقترض طالما كان قادرا على السداد. إنما اللي من لم يستطع إليه سبيل، ده مين؟ ده اللي عمره ما هيقدر يجيب ثمن الحج، ولو استلف يسدد منين؟ يسدد منين؟ لكن لو أنت تقدر، زي واحدة كانت بتسأل النهاردة بالتليفون بتقول عاملة جمعية وهتقبض الجمعية دي وتحج بيها، لكن هتسدد لسه أقساط، فبيقول لها حرام عليك، ده انت هتحج وانت مديون. الله، حرام عليك، لا تحج، مش هقدر اسدد الجمعيه. ايوه اقدر اسدد، لو مت يقدروا يسددوها عنك. ايوه طب خلاص منتهين. فاذا استطعت انك انت تقترض وانت قادر على السداد، وان مت في الحج ميراثك يكفي او الورثه يقدروا على السداد، خلاص يبقى ساعتها لازم، يبقى يجب ساعتها تقترض عشان تؤدي الفريضه. امال ايه؟ نعم. سنحت لي الفرصة هذا العام أن أكون ضمن فوج حج مع زوجتي، ونظرا لأنه ليس لدي هذا المبلغ حاليا، مع العلم بأن زوجتي معها المبلغ المخصص لحجها إن شاء الله فقط، وحيث أنه تحت يدي مبلغ من المال يخص شقيقتي الموجودة حاليا بالعراق والتي انقطعت عنا كل أخبارها من أيام حرب الخليج، فإنني سوف أخذ منه جزءا أدفعه للحج، وسوف أقوم باسداده بعد بضعة أشهر، حيث أنني سوف أقوم بأخذ جمعية مشترك فيها، وسوف أكتب هذا الدين وأشهد عليه الأهل بأنني مقترض هذا المبلغ من شقيقتي التي لو كانت بيننا وسيلة اتصال لأخبرتها باقتراض هذا المبلغ. وهل لو أخبرتها لوافقت؟ وإنني على علم بأنها لن تمانع في ذلك. خلاص توكل على الله، وربنا يكتبها لك ويعينك وتسد دينك، ما يجراش حاجة. نعم. كيف أحسب زكاة التجارة وهل تستبعد؟ هو بيقول أملك مصنع، والسؤال كيف أحسب زكاة التجارة وهل تستبعد ثمن الوقود وأجور العمال والضرائب والمصاريف الإدارية من ثمن بيع المنتج؟ طبعا التجارة اللي هي نشأة عن صناعة شيء تاني. التجارة اللي نشأة عن صناعة أدوات المصنع بالكامل لا زكاة عليه مهما تكلفت. بمعنى لو واحد عنده مكنة تريكون اشتري المكنة دي ب3000 جنيه وجاب صوف ب500 جنيه واشتغل الصوفة ب500 جنيه ده عمله بلوفرات باعه ب1000 جنيه أصبح فيه 1000 جنيه عبارة عن 8 صوف مباع، وفاضل شوية صوف عنده يساوي 200 جنيه وشوية بلوفرات لسه ما تبعوش يساوي 300 جنيه. نحسب ازاي؟ ال3000 جنيه بتوع مكنة التريكو بره الحساب خالص، ما عليها الزكاة. نحسب الزكاة على ايه بقى؟ على الالف جنيه زائد الـ200 جنيه تركوه غير مصنع بسعر النهاردة، مش بسعر انت شاري بيه، انت اشتريتهم ب150، هم النهاردة لو اشتريته هيجيب 200 بسعر النهاردة اللي هتخرج فيه الزكاة، 200 تمن التريكو. البلوفرات اللي انت هتبيعها دي هتبيعها ب300 جنيه، يبقى 300 و200 500 و1000 ب1500 جنيه هم اللي دول تدفع لهم زكاة. دي اسلوب الزكاة بالنسبة للمصنوعات اللي نشأة او التجارة اللي نشأة عن ايه؟ عن تصنيع. طبعا انت بتقول هتحسب الوقود والحاجات دي، ما يلزم لتشغيل الآلة معلوش زكاة، ما يلزم لتشغيل الآلة معلوش زكاة، لكن بعد كده ما تحسبش بقى اي حاجة تاني، لكن بدم الآلة يلزمها للتشغيل ده يبقى ده ما بنحسبوش. نعم. سيدة لها سؤالان. أولا تقول: ترك زوجي رحمة الله عليه عددا من الأفدنة كلها بالإيجار ما عدا فدانا واحدا زراعة، وقد قمت بإنشائه حديقة موالح وأقوم بإيجار ثمارها كل عامين متتاليين نظير مبلغ من المال، ويقوم المؤاجر بجميع تكاليفها من رش وري وسماد وبيع الثمار وخلافه. ألف: ما حكم زكاة الأرض المؤجرة؟ ب: ما حكم زكاة الحديقة؟ الأرض اللي انت مأجرها زكاتها زكاة مال، زكاتها زكاة مال، مأجرها بكام؟ قد كده المال اللي بيجيلك منها ده مال زيه زي أي مال، فزكاة الأرض دي زكاة مال مش زكاة زراعة. الأرض الأخرى اللي هي الفدان اللي انت زرعها موالح أو زرعها جنينة، أنا ما فهمتش يعني إيه مأجراه، انت مأجراه ولا بيعاه؟ إذا كنت مأجره الفدان ده لحد هو بيصرف عليه ويبيع وبعدين يديلك الإيجار بتاعك محدد معروف، يعني انت مأجره الفدان ده بمبلغ كذا، خلاص ما هو زيه زي غيره أصبح إيجار. إنما اللي أنا فاهمه وانت بتعبري غلط عن غير قصد أو عن قصد يعلم الله، بيع الجناين سنة واثنين وثلاثة قدام حرام، حرام. بيبقى واحد عنده أرض وبيجيب الفكهاني تاجر الجملة بتاع الفكهة بيخش يبص في الجنينة يقدرها ويشتري محصولها بتاع السنة دي وبتاع السنة الجاي لسه لا طلع فيها حاجة ولا محتاج، بخبرته بيعتمد على كده ويبيعها. ده حرام لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. لما بيسألوا الراوي يقولوا يعني إيه بدو صلاح؟ قال أن تحمار أو تصفار أو تخضار، يعني يبان. إذا كانت الفاكهة حمرة زي الطماطم يبقى ما تتباعش خضرة، أما تحمر وهكذا. فبيع الجناين مقدم حرام، بيعها مقدم حرام، لازم نستنى لما الجنينة يبان الثمرة بتاعتها صلحت. وصلحت يعني ايه؟ يعني تبتدي تقدر تاكل منها، يعني بلغت حد الطيب. في الحالة دي نبيع، انما نبيع الجنينة قبلها بسنة وباثنين وبتازم بيحصل لأصحاب الجناين النهاردة حرام، حرام وممنوع. إذا كان قصدك أنك أنت بتبيعيها على أساس أنه بيجي يشوف الجنينة يقولك طيب حديكي فيها في الفدان ده 5000 جنيه، وأنا اللي مسمدها وأنا اللي أعملها وأنا اللي أعملها وديك 5000 جنيه تمن، يبقى حرام. إنما إذا كان هيأجرها، إيجار أرض بقى، طلعت بقى زراعها بلح، زراعها بتاع، تطلع زي ما تطلع. نعم. تقول: طمع أهل زوجي في بعض الميراث المتروك لي ولأولادي عن زوجي، وقد قمت عدة مرات بإحضار بعض كبار العائلة لإقناع أهل زوجي أن يعطوا أولادي حقوقهم دون جدوى، فتركت الموضوع لله وقلت حسبي الله، ولم ألجأ للمحاكم حفاظا على العلاقة الأسرية. فهل يعاقبني الله في الآخرة لأنني لم أبذل كل وسعي وألجأ إلى القانون لأخذ حق أولادي باعتبارهم قصر، أم ماذا؟ طبعا طبعا أنت مؤاخذة، لأنك أنت فرطتي في حق القصر اللي انت وصية عليهم، انت امهم، لا تلجأ الى القضاء. طبعا كده حرام، الانسان ما يصحش يسيب حقه ابدا ابدا الا ان يجبر على ذلك. لكن طالما كان الانسان قادرا على ان يطالب بحقه، عدم المطالبة بالحق ضعف، والضعف للمسلم مش مطلوب. المسلم لازم يبقى قوي، ما يضربش على قفاه. المسلم اللي ضرب على قفاه ما ينفعناش، أمة محمد مش عاوزاه، لأنه مسلم ضعيف يجيب العار والخزي للأمة. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وأحب إلى الله. فالإنسان ما يسيبش حقه أبدا، لازم يطالب بحقه. سبت حق أولادك، وبعدين عيال دي هتكبر وتحس إن عمامها خدوا حقهم، يتربى في نفسهم الحقد والغل، وما تضمنش ولاد يعملوا إيه بعد كده. لا، مادام كبار العائلة لم تجدي وساطتهم، القضاء موجود، تلجأ إلى القضاء. نعم. تعودنا على السلام على الوالد والوالدة بتقبيل خديهما فقط، وفي هذه الأيام قدم لي والدي يده لأقبلها عند السلام عليه، فاعترضت على ذلك ولم أقبلها. هتروح النار. هو طبعا ها بيقول ايه تاني؟ ولم يوافق على تقبيله إلا إذا قبلت يده أولا، فما رأي فضيلتكم؟ ما أقول لك أهو، إما بوستش إيد أبوك هتروح النار لأنك عصيته. وعدم تقبيل إيد أبوك النهاردة، ابنك لما يكبر بعد كده مش رح يبوسك لا في وشك ولا في خدك ولا هيعبرك، هيحط رجله في وشك. أنت يظهر أنك أنت جديد ومش متعلم، ما جيتش، ما سمعتش الحديث بتاع كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإنه يعدله لصاحبه في الحياة قبل الممات. وشرحنا الحديث إن عقوق الوالدين مش معناه، وشرح في الحديث القدسي، الحديث القدسية كمان، عقوق الوالدين مش معناها إنه إنك تشتمه ولا تضربه، ده كفر. إنما عقوق الوالدين لما في الحديث قلناه والدنيا كلها سمعته في التلفزيون، لما كانت بتسأل بتقول عقوق الوالدين يعني إيه اللي أدبه؟ إيه اللي أدبه؟ لا، ده هو لما سأل قال: ومن العاق؟ من العاق يا رب؟ قال: الذي يقول لوالديه لا لبيك. بس هات لي يا ابني ما تنزلش الجامع تصلي الفجر في الجامع، صلي في البيت. لا يابا، لازم أصلي الفجر في الجامع. دخل النار، ده خلاص، هو ده العاق. كلمة من العاق، كلمة من العاق تزن رمال الأرض. فأبوه بيقول لك بوس إيدي وبيقدم لك إيده، بتقول له لا، خلاص كلمة تزن رمال الأرض. وجاي تسألني أنت قليل الأدب. صحيح. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: أعمل في شركة قطاع عام تبيع لنا الشركة منتجاتها بأقل من السعر في السوق، فإذا طلب مني بعض الناس بضاعة من الشركة وأردت أخذ مكسب فيها، علما بأنني أقول لهم عن السعر المدفوع للشراء وعن المكسب، والسؤال: هل المكسب حلال أم حرام؟ ما كلامك مش باين. يعني إيه مش باين؟ يعني ساعات الشركة بتدي لموظفينها المنتج علبة سمنة بتبيعها الشركة بخمسة جنيه، الموظف لما بياخدها بياخد بأربعة جنيه ونص. ده حقك، بتدولك الشركة ميزة من الميزات، ادتك علبتين، انت خدت العلبتين مش عايز تستخدمهم، هتستخدم علبة تعمل في التانية ايه؟ بعتها بخمسة جنيه بسعر السوق، ماشي حلال عليك، ما جرش حاجة، لان الشركة محددة لك ميزة معينة. زي السفر، انت بتسافر من الاسكندرية الى القاهرة، حقك تاخد تذكرة بتاعت قطر درجة اولى، حقك، فخدت التذكرة درجة اولى او حق التذكرة درجة اولى. ركبت مشروع قل او زاد انت المتحمل، قل تمن المشروع عن تذكرة القطر والله تاخد الفرق، زاد انت هتدفع منين؟ من جيبك. واحد صاحبك قال لك: ما انت مسافر مصر، ده انا مسافر، ما تيجي معايا في العربية. خلاص سافرت معاه في عربيته، من حقك تذكرة القطر ولا مش من حقك؟ من حقك، دي ميزة، ده حق. فاذا كان انت الشركة اللي انت بتشتغل فيها بتدي لك حق او ميزة في منتج انت تاخده لك، ما فيش مانع، ما فيش مانع انك تبيعه وتكسب فيه، على اساس انك الفرق بين سعر السوق، دي ميزه بتديها لك الشركه، يعني اعانه غير منظوره. اذا كنت انا فاهم كده، يعني الشركات بتعمل كده، زي شركات تصدير القطن، الموظف له انطار كل سنه، طب مش عايز ينجد، خد الانطار، خد الانطار بكام؟ ب 100 جنيه مثلا، بيتباع في السوق بكام؟ ب 120 جنيه. بنت خالته عاوزه قطن اداها الانطار ده، قال لها ب 120 جنيه سعر السوق، كتر خيرك، خلاص خدت انت ال 20 جنيه دول، حلال حلال حلال. اذا كان حاجه تانية غير كده بتوضح سؤالك، بتوضح سؤالك. نعم. بمناسبه الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت، هل يجوز ذكر الميت بما فيه من سوء، أم كيف يفهم الحديث؟ يا راجل إزاي الكلام ده؟ إزاي؟ واذكروا محاسن موتاكم، دكهم صحابة، وحين أثنوا خيرا وأثنوا شرا أثنوا بما يعرفوه وما هو متحقق لديهم كجماعة، شهود عدول، احنا قلنا شهود إيه؟ عدول. واللي أثنوا عليه خيرا ده من الناس المسلمين الصادقين في إسلامهم، الذين أثنوا عليه شرا أحد المنافقين الذي عرف نفاقه، زي عبد الله بن أبي بن سلول، مين ما كانش يعرف انه منافق بل شيخ المنافقين، لكن مش قادرين يتصرفوا معاه لانه نطق بكلمة الاسلام بس. نعم. لكن واحد مسلم ومات وانت تقول ده راجل كان بيذكر، ده انت تروح في 60 ده لو قلت عليك، فهمت؟ ده مسلم، دوك من اللي اثنوا عليه شرا دي ايه؟ منافق. نعم. صاحب هذه الرسالة متزوج من أمريكية غير مسلمة ومقيم في أمريكا، يقول: أخبرني أحد الأصدقاء بأنني لابد أن أنفصل عن زوجتي إذا لم تسلم بعد فترة معينة من الزواج، مع العلم بأنني متزوجها منذ 5 سنوات ولي منها طفلا عمره 3 سنوات، فما رأي فضيلتكم؟ وصاحبك اللي قال لك لازم تطلعها ما كانش تسلم، ده على كده على اساس ايه؟ ما الناس كلها بتتكلم، ما هي بتقول، ما كله بيفتي، كله بيفتي بغير علم، واللي بيفتي بغير علم ده مؤاخذته عند الله فظيعه فظيعه فظيعه. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. وتحريم الحلال كتحليل الحرام تماما، يعني اللي حيقول ان الملوخية حرام حكم حكم اللي يقول ان الخمر حلال بالضبط، دي زي دي دي زي دي. فانت ربنا اباح لك ان تتزوج من المسيحية من اهل الكتاب، واباحه في القرآن وموجودة والناس كلها تعلم ذلك. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات الحرائر والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، الحرائر برضو، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. هذه الآية. فأباح ربنا للمسلم أن يتزوج من الكتابية. بدأ بيقول لك لازم تطلقها يا إما تسلم. جابها منين؟ ينصحك معلش إنك تحاول تهديها إلى الله، تحاول تخليها تسلم، عشان ابنك اللي منها ده لما يتربى يطلع ينشأ في بيئة إسلامية، تتعود على طبائع الإسلام، لو حبيت تيجي مصر تقدر تعيش مراتك في وسط المسلمين. ده كنصيحة، لكن كفرض عليك إما كانش تسلم تطلقها بقى صاحبك ده بيتكلم أي كلام، ويبقى لازم يتوب زي صاحبنا اللي ما رضيش يبوس إيد أبوه ده وتروح هتروح النار. لازم يتوب، لازم يتوب إلى الله، ولازم يستغفر، ولازم يروح لأبوه مش يبوس إيده بقى، يبوس رجله، يبوس إيده ويبوس رجله يقول له سامحني يابا ما كنتش أعرف، فيبوس إيده طاعة لأبوه ويبوس رجله عوضا عن كلمة لأ. كذلك اللي نصحك وقال لك الكلام ده تروح تقول له، تقول له ان انت افتريت على الله الكذب، لازم تتوب تنصحه. نعم. في صلاة القصر اثناء السفر هل هناك قصر بدون جمع ام ان القصر يشترط معه الجمع؟ لا يا ابني حبيبي، القصر له حكمه والجمع له حكمه، يعني قد تجمع الصلاتان بغير قصر، الظهر 4 والعصر 4، وقد تقصر الصلاة دون جمع. بمعنى انت دلوقتي في المسجد معانا بتصلي الظهر 4 ركعات، هتطلع من الجامع تركب عربية هتسافر، هتوصل بعد المغرب متدا، العصر هيضيع، نعمل ايه؟ هتصلي الظهر 4 ركعات وتجمع معها العصر كم ركعة؟ 4 برضو، يبقى انت جمعت صلاتين من غير ما تعمل ايه؟ من غير ما تقصر. سافرت بقى مصر، وصلت مصر بعد المغرب مدنت، لكن باقي على العشاء فترة وانت قاعد، هتصلي المغرب 3 ركعات، جات العشاء وانت مسافر، مش هتقعد 4 أيام في مصر، هتقعد يوم ولا يوم ونص ولا يومين، جات العشاء هتصلي العشاء ايه؟ قصر ركعتين، ركعتين لوحدها، لوحدها مش مع المغرب، مش مع المغرب. وضحت؟ فقد تقصر الصلاة بغير جمع، وقد تجمع الصلاة بغير قصر، وقد تجمع وتقصر في وقت واحد حسب ايه؟ حسب الظروف. واخيرا مطلوب نصف لتر دم للمريض عباس ابراهيم محمد من مستشفى جمال عبد الناصر قسم بطنة الف، مستشفى التأمين الصحي جمال عبد الناصر ما نعرفهاش. اللي عاوزين دم دول اذا كانوا في مستشفى التأمين الصحي نبعت لهم، مستشفى جمال عبد الناصر ما نعرفش طريقها، مش هنبعت لهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.